كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. قلنا في نهاية الدرس الماضي بأن المصنف لما أنهى الكلام على النص شرع في الكلام على الظاهر، لكون الظاهر من أقسام الكلام أيضا، ومناسبة الإتيان به بعد النص أن كلا من النص والظاهر يتبادر منهما المعنى المراد، إلا أن النص لا يحتمل معنى آخر سوى المعنى المتبادر أو المعنى المراد، بخلاف الظاهر فإنه يحتمل غيره احتمالا مرجوح. ما احتمل أمرين، أي ما احتمل معنيين، أحدهما أي المعنى المراد أظهر عند العقل من الآخر، لكون هذا المعنى المراد هو الذي وضع له اللفظ. فرأيت أسدا يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر. أحدهما اللي هو الحيوان المفترس هو المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، وهذا المعنى أظهر وأرجح في نظر العقل من المعنى الآخر اللي هو الرجل الشجاع. أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. وقلنا كما قال المحشي إن هذا هو يعني المكتوب بين أيدينا من هذه النسخة، لكن في نسخة الشيخ ابن قاسم العبادي التي كتب عليها بدل لأن المعنى الحقيقي لأنه المعنى الحقيقي، يبقى كده الايه الكلام والسياق ماشي كويس، مفيش أي مشكلة. لأنه المعنى الحقيقي أي لأن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، ف ما يمشيش يعني، أصل هو المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، فالحيوان المفترس هيبقى محتمل للرجل الشجاع ازاي؟ لأنه الأسد. لا، المعنى الحقيقي مش الأسد، لأنه اللي هو الحيوان المفترس هو ده المعنى الحقيقي. وبيقول بعدها محتمل للرجل الشجاع. أيوه، بيقول فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأنه أي لأن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، يبقى ده تعليل لقوله فإنه ظاهر. بتقول فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، طيب ليه إحنا اعتبرناه ظاهر في الحيوان المفترس؟ فعايز يوضح لي، بيقول لي لأنه يحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، فإنه إيه ظاهر في الحيوان المفترس لأن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. أيوة، مكتوب عندك لأن المعنى الحقيقي، بيقول النسخة اللي بين إيدينا كده، لكن نقول في نسخة الشيخ ابن قاسم العبادي التي كتب عليها مكتوب فيها لأنه، فنقول على هذه النسخة لا لأنه، يبقى الكلام كده مستقيم، لكن لأن المعنى الحقيقي هيبقى المعنى إيه؟ معنى العبارة كده إيه؟ هل المعنى الحقيقي يحتمل الرجل الشجاع؟ سيبك من اللي مكتوب، بالبلدي كده الشيخ بيقول لك لفظ الأسد ده ظاهر في ظاهر في الحيوان المفترس، ليه ظاهر في الحيوان المفترس؟ لأنه يحتمل معنيين، الحيوان المفترس والرجل الشجاع. واحدهما اظهر من الاخر اللي هو الحيوان المفترس اظهر من الاخر اللي هو الرجل الشجاع. خلاص دلوقتي الشيخ بيقول لك لان المعنى الحقيقي على النسخه دي، لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. المعنى الحقيقي لا يحتمل الرجل الشجاع، المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. فيبقى كده في مشكله، مش كده المحشي قال هكذا في النسخه التي بين ايدينا، يعني ده اللي لقيناه كده في النسخه، واكيد الشيخ ما يقصدش كده. فلقينا في نسخه تانية مكتوب فيها لانه المعنى الحقيقي، يبقى لانه اللي هو ايه، لان الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي. في مشكله كده؟ طيب اعراب محتمل خبر، مش بيقول فانه ظاهر، هيبقى خبر لايه؟ الشيخ هنا المحشي قال خبر لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع، دي على النسخه بتاعتنا دي. فقلنا فان قلت لا يصح ان يكون خبرا، هنا اضطر نوجهها بالتاويل. يعني لو مشينا على النسخه بتاعتنا اللي هي لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع هتبقى خبر لايه؟ خبر لان، لكن من حيث المعنى هتبقى فيه مشكله، لان المعنى الحقيقي لا يحتمل الرجل الشجاع. فاضطر انه يؤول، قال ده على حذف مضاف والتقدير لان دال المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. ايه هو دال المعنى الحقيقي مولانا؟ بيقول دلوقتي لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع على النسخه التي بين ايدينا. هنعرف ايه؟ هنعرف محتمل انا اعتبرها خبر ان، تبقى عندنا مشكله. فاهم ايه المشكله؟ لا، المعنى هو الحيوان المفترس، المعنى الحقيقي هو الحيوان المفترس. دلوقتي لو احنا قلنا لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع واعربنا محتمل او محتمل خبر ان، يبقى معنى هذا الكلام ايه؟ ان المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس يحتمل الرجل الشجاع. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. يبقى من الاعراب ده في اشكال من حيث المعنى. فعندئذ سنضطر الى التاويل. ايه هو التاويل؟ ان احنا هنقول ان ده على حذف مضاف ويصبح التقدير لان دال المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. طيب يعني ايه دال المعنى الحقيقي؟ ليه؟ اللفظ. تمام، لان اللفظ هو الذي دل على المعنى. احسنت. هيبقى كده على تاويل لان دال المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع. طيب لو احنا قلنا لانه المعنى الحقيقي، يبقى كده لانه المعنى الحقيقي دي كده استوفت ايه؟ اسمها وخبرها. هنعرف ايه بقى محتمل للرجل الشجاع؟ هيبقى فانه، لا ما هو فانه ظاهر برضه استوفت ايه؟ فانه ظاهر محتمل. خبر بعد خبر يعني؟ او يبقى خبر مبتدا محذوف. ايوه يبقى اعراب محتمل ايه في الحاله دي؟ كانه ظاهر محتمل يعني. صفه بقى لظاهر يعني. او خبر مبتدا محذوف. طيب لو احنا قلنا لانه، طيب احنا كده وجهنا على هذه النسخه، وجهنا على تلك النسخه، لكن على كل ان المعنى احنا فاهمينه. انا الان ما كناش عندناش مشكله في المعنى، ولكن ايه في هذه الالفاظ ومدى يعني صحه دلالتها على المعنى الايه المتفق عليه بيننا وبين المصنف. طيب مساله بسيطه يعني. لأنه المعنى الحقيقي، أو لأن المعنى الحقيقي بقى على التأويل، لأن دال المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدا له. وقلنا إيه؟ هنعرف بدا له حال من الرجل الشجاع، أي حال كون الرجل الشجاع عوضا أو بدلا عن المعنى الحقيقي. ولما قال لي بدا له يبقى أشار بهذا إلى أن احتمال الأمرين من اللفظ ليس على سبيل الاجتماع وإنما على سبيل البدلية. يعني إيه الاحتمال للأمرين على سبيل إيه؟ البدلية لا المعية. تمام. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا. ودفع الشارح بهذا الكلام ما يمكن أن يقال من أن تعريف المصنف يقتضي أن استعمال اللفظ في المعنى المرجوح يسمى ظاهرا أيضا، لأن المصنف عرف الإيه؟ عرف الظاهر بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب لو أنا استعملته بناء على هذا التعريف، لو أنا استعملته في الأظهر يبقى، ولو استعملته في مقابل الأظهر، لا هو الشيخ دلوقتي أنا بكلم على ألفاظ المصنف، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. سيبك بقى من كلام الشارح، الشارح العمال يوجه ويضيف ويحل ويعمل كل حاجة، جزا الله كل خير. فهو قبل ما الشارح يعمل الكلام ده، المصنف يقول الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فإذا أنا استعملته في الأظهر، ما بيقول لا خلينا في التعريف، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. دلوقتي احنا بنعرف الظاهر واستعمل في إيه؟ في التعريف كلمة أظهر. فلو أنا استعملته في الأظهر في الراجح بناء على التعريف ده يسمى ظاهرا ولا لا؟ طب ولو استعملته في مقابل الأظهر اللي هو المرجوح بناء على التعريف ده يسمى ظاهرا برضو ولا لا؟ يا مولانا ده التعريف قدامك، انت بقى عمال تقفز على كلام الشارح. ما احنا بنشوف الشارح عمل كده ليه. انا عايز افك دماغك دلوقتي من المتن والشارح عشان الموضوع يتضح في ذهنك. شوف الشارح بيعمل ايه، عشان لما فضلتك يبقى قدامك متن دماغك يشتغل. انت الان عاملهم كوكتيل على بعضهم، المتن مع الشارح كتاب واحد. لا فك ده خلاص دلوقتي. الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، انا كده عرفت لك مسكت. فانا دلوقتي جيت بقى اقول لحضرتك، لو انا استخدمت الان هذا اللفظ في المعنى الازهر بناء على تعريفي يبقى ظاهر ولا لا؟ طيب لان كده اهو لفظ احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، جيت استعملته في مقابل الازهر بناء على التعريف يسمى ظاهرا، ادي الاعتراض واضح. فالشارع عمل ايه؟ قال لي فان حمل على المعنى الاخر يسمى مؤولا. ايه اللي خلى الشارع يعمل هذا الكلام؟ لكي يدفع هذا الاعتراض. فين؟ قصدك ويؤول الظاهر بالدليل. عند حالة تأويله بالدليل. طيب لكن من غير الدليل ها؟ طيب من غير الدليل لو استعمل في مقابل لو استعمل في مقابل الأزهر يسمى ظاهرا ولا لا؟ وده غلط، لا يسمى ظاهرا. فعشان كده هو الراجل عايز يدفع هذا الاعتراض، عشان كده لم ينتظر لحد ويؤول الظاهر بالدليل وكلام المصنف، وقال ايه؟ قال فان حمل اللفظ على المعنى الاخر يسمى مؤولا. تمام. يبقى هو اراد بهذا الصنيع ان يدفع ما يمكن ان يعترض به على المصنف، ومقتضى وحاصل هذا الاعتراض، حاصل هذا الاعتراض او تقرير هذا الاعتراض، ان تعريف المصنف يقتضي ان استعمال اللفظ في المعنى المرجوح يسمى ظاهرا ايضا، لأن المستعمل لللفظ في المعنى المرجوح قد استعمل اللفظ في أحد الأمرين اللذين أحدهما أرجح من الآخر. واضح كده؟ حاصل جواب المصنف، حاصل جواب الشارح أن المراد من كلام المصنف أحدهما أظهر من الآخر واستعمل اللفظ في هذا الأظهر. أحدهما أظهر واستعمل اللفظ فيه. فيكون قول الشارح اللي هو فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر مقابلا لهذا الايه، لهذا المقدر الذي قدرناه في التعريف. التعريف يقول لي ايه؟ ما احتمل امرين احدهما اظهر من الآخر واستعمل في هذا الأظهر، او استعمل فيه اللي هو الأظهر يعني. طيب ده مش مذكور في كلام المصنف ولكن قدرناه. ودلنا على هذا التقدير كلام الشارح لما قال لي فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، فيكون قوله فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر مقابلا لهذا التقدير. فكأن المصنف قال الظاهر لفظ احتمل معنيين أحدهما أظهره واستعمل فيه، فإن استعمل في الآخر فمؤول. أدي معنى التعريف، ويبقى نقدر نعرف منه تعريف التأويل إن هو لفظ احتمل معنيين أحدهما واستعمل اللفظ في خلاف الأظهر. فمعنى كده إن التأويل هو استعمال اللفظ في أخفى معنيه، والظاهر هو استعمال اللفظ في أظهر معنيه. طبعا ما ينفعش أقول الظاهر هو استعمال، لأن الظاهر ده اسم واستعمال ده مصدر، لكن صح ان نقول التأويل. التأويل ده مصدر، والتأويل هو ايه؟ التأويل هو استعمال اللفظ في اخفى معنيه. نفسي انا وانا عمال اتكلم ما اقعدش استدرك على نفسي، حد يستدرك من القاعدين؟ طيب بيقول لي فان حمل اللفظ على المعنى الاخر يسمى مؤولا، وقال لي وانما يؤول بالدليل كما قال، وإنما يؤول بالدليل كما قال، يعني كما قال في المصنف بعده ويؤول الظاهر بالدليل. طيب قلنا ويؤول بالدليل لكي يكون التأويل صحيح، والمراد بالدليل كما ذكرنا في المرة السابقة ما هو دليل في الواقع ونفس الأمر. فإن أول إنسان بما يظن أنه دليل ولم يكن دليلا في الواقع ونفس الأمر فهذا يسميه العلماء تأويل فاسد، وإن أول إنسان بلا دليل فهذا يسميه العلماء لعب، فإنه يسمى لعبا. يبقى التأويل على ثلاث أنواع: تأويل بدليل في الواقع ونفس الأمر فهذا تأويل صحيح، تأويل بما يظن أنه دليل وليس بدليل فهذا تأويل فاسد، تأويل لا بدليل فهذا لعب. وقلنا احنا كنا قد ذكرنا في المرات الماضية أن بعضا من المشتغلين بالدراسات الأدبية في بعض الأقسام والكليات غير الأزهرية ممن تأثروا بالدراسات الغربية، الدراسات اللسانية والدراسات أيضا بعض الدراسات الكلامية والدراسات اللغوية، نعم نعم، والفلسفية كذلك، استوردوا بعض النظريات اللغوية وحاولوا أن يطبقوا هذا على الأسف الشديد. يعني في الأول بدأت مجرد دراسة أدبية، بعد كده تجرأوا على اللغة العربية والأشعار والنثر، ثم تجرأ بعضهم على استعمال هذه المناهج في بحث وتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية. هنا بقى دخلنا في مشكلة، لأنهم قد زاحموا علماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء في صناعتهم وكده، يعني هيستبدلوا علم إيه بقى اللي يعني عايزين يستبدلوه أو صنعوهم، هذا يؤدي إلى إهمال أي علم من العلوم. المأصول الفقه، أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو علم تفسير النصوص، وده أحد أهم أدوات المفسر. لما عايز المفسر يتناول النص ما معهوش اصول فقه هو بيعمل ايه؟ يقول له العب بعيد بقى. فدلوقتي الان هو اللي بيستخدم هذه المناهج المستورده، يبقى اكيد هو سيطرح اصول الفقه. مشكله طبعا هذه المناهج المستورده انها كانت تعالج قضايا لغويه ولغه بنيت على نظريات وفلسفات تختلف عن بنية اللغة العربية، فبالتالي يعني نقع في إشكالات كبيرة. طبعا هما نعم لا، ده انت بتتكلم على نوع من النظريات، انا بتكلم اجمالا ان النظريات بتعالج لغة اخرى، وهذه النظريات التي تعالج لغة اخرى ممكن يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، بس ما يخصناش لغة أخرى. يعني حتى لو أخطأوا في لغتهم، يعني أنا إيه اللي هتضرر لما يجي واحد يفهم جوتا الألماني على غير وجهه، أو ما سمعتش عن جوتا أصلا، ده هيضرني في إيه؟ كراجل متشرع او راجل عايز ينقل الشريعه للناس. فده الحد ده ما يعني ما يخصناش. لما نقلوها للعربيه احنا في الاول برضو ايه العلماء قالوا لا ما تقربش من النصوص النصوص المقدسه عند علماء اللغه اللي هي نصوص الاحتجاج بتاع الشعر الجاهلي والصدر الاسلام لان دي النصوص بيستعان بها على ضبط العربيه ومعرفه الاوضاع اللغويه وعلى فهم القران الكريم. واحنا قلنا 100 مره قاعده مهمه جدا ذهبيه على قدر وضوحها، لكن في نفس الوقت لازم لابد ان تكون متذكرا لها دائما، انه لابد من فهم القران على وفق اللغه العربيه المقارنه لنزول القران الكريم. فانا عايز افهم اللغه العربيه يبقى لازم عايز افهم القران الكريم وتذوق معاني القران الكريم يبقى بناء على اللغه العربيه المقارنه. طب اعرفها منين اللغه العربيه المقارنه؟ ده هو من العرب، افتح ديوان الهزليين، افتح المعلقات، افتح كذا، واعيش مع هذه اللغات والاشعار. لكن طبعا هم عندهم ايضا نظريات غير مقبوله المفروض يعني لا في الغرب ولا في الشرق، لكن يعني قبولها في الغرب له اسبابه وله اسبابه. كان مثلا يعني كان بعضا منهم مثلا كان يقول في الغرب وردد وراءه من ردد من الشرق، والله النص هذا بمجرد صدوره عن صاحبه فقد انفصل عن صاحبه. النص بمجرد صدوره عن صاحبه فقد انفصل عن صاحبه وأصبح لكل إنسان الحق في تفسير هذا النص. أو اللوحة، الرسام رسم لوحة انفصلت عن صاحبها، هو قصد باللوحة شيئا، وكل واحد يجي يفهم اللي هو ايه اللي هو عايزه. فانت والله رسمت لوحة قصدت بيها رسم الوفاء، فدي واحد فاهم من هذه اللوحة او من هذا الكلام الوفاء خير وخير وبركة، واحد تاني فاهم العكس الصيانة برضه خير وبركة. وبقت العملية فيها ايه عمالة تتطور. يعني أنا عندي النص ده في مثلا يحتمل معنيين وأحمله على الأصل على في الأصل على معنى معين لعدم القرينة على طريقة. ناس تانية والله يقول لك إيه التاني يقول لك والله طب ما نحمله على المعنى الآخر مع وجود عدم وجود القرينة ويكفي أن النص يحتمل هذا المعنى المرجوح. يعني العملية تطورت. في واحد يقول لك لا طب وأنا أحمله على الإيه على الظاهر عند عدم على المعنى القريب عند عدم القرينة أو المعنى الحقيقي عند عدم القرينة وعلى المعنى المرجوح عند وجود القرينة أو حتى على المعنى المرجوح عند عدم وجود القرينة. لأن في بعض الناس قال لك إيه أنا بتكلم على غير العلماء، بتكلم على المناهج المستوردة، ممكن احمله على المعنى المرجوح حتى عند عدم وجود القرينه. قال لي اه ايه المشكله طالما النص يحتمل هذا المعنى؟ وانا يا اخي فهمت كده وانت لا تشاركني في هذا الفهم، انت قلت النص وكتبت المقطوعه بتاعتك خلاص ما تصدعناش بقى، الحمل ده شغلتنا مش كده؟ ما هو الاستعمال ده وظيفه مين؟ المتكلم والحمل السامع الحمل السامع والوضع قبله. ده في وضع ولا مفيش وضع؟ ده برضه مساله ايه فيها كلام كبير. طيب الحمل بقى وظيفته ايه؟ السامع. يعني انا تكلمت بكلامي انا عشان اوصل ليك معاني معينه يبقى بستعمل الفاظ معينه، دي شغلتنا صح بناء على الاوضاع اللغويه. فالوضع قبل الاستعمالي وقبل الحمل. انت حضرتك لما تسمع كلامي بتحمل الفاظي على معاني معينه. لو انا عايز اوصل لحضرتك ان ايه اني رايت حيوانا مفترسا فاقول لك رايت اسدا، فحضرتك هتحمل كلامي على ايه؟ الحيوان المفترس، مش هتحمله على الرجل الشجاع. لو انا كنت قصدت الرجل الشجاع ولا اقيم القرينه فيبقى حملك صحيح واستعمالي غلط مش كده؟ طيب فالحمل لما بنقول الحمل بوظيفة السامع مش بيحمل الكلام كده بلا قانون يعني، لا بيحمل الكلام بناء على الأوضاع اللغوية عند عدم القرينة، أو يحمله على ما دلت عليه القرينة. لكن هو وظيفة السامع، المتكلم هو وظيفته الاستعمال، وعلى حسب المعاني التي يريد أن يقررها يأتي الكلام. عشان كده السؤال المشهور، الإعراب فرع المعنى ولا المعنى فرع الإعراب؟ أحسن. أيوة. الإعراب فرع المعنى باعتبار المتكلم، والمعنى فرع الإعراب باعتبار السامع. عارفين أنتم المثال المشهور بتاع لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ هذه واحد. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، اثنين. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ثلاثة. ثلاث استعمالات صحيحة في العربية، بس كل واحدة ايه؟ تدل على معنى. أنا الآن عايز أمنع حضرتك من الأكل والشرب، ده معنى. عايز أمنع حضرتك من القران بينهما، أولانيا أنا عايز أمنعك من القران والأكل والشرب منفردا. الثاني عايز أمنع من القران فقط، لكن لا بأس من أكل السمك لوحده أو شرب اللبن لوحده، لكن أن تجمع بينهما عايز أمنعك منه. في معنى ثالث، إن عايز أمنعك من أكل السمك ولا بأس أن تشرب اللبن، أو عليك أن تشرب اللبن، تمام؟ كل معنى من دول يبقى لازم أختار له الإعراب المناسب. المقصود بالإعراب هنا اللي هو إيه؟ اللي هو تشكيل أواخر بناء على المعنى اللي أنا الذي أريده إيصاله. فيبقى ده كده إيه؟ هنا الإعراب فرع المعنى. السامع يسمع مني الكلام، يسمع مني الكلام، أسف، يسمع مني الكلام معرضا. فأنا قلت له إيه؟ لما قلت له وتشرب فهم حاجة، ولما قلت له وتشرب فهم حاجة، ولما قلت له وتشرب فهم حاجة. فسامع مني الكلام معرضا، وبناء عليه حصل عنده المعنى. يبقى بالنسبة للسامع المعنى فرع الإعراب. واضح كده؟ طيب، في بقى بعض هؤلاء الحدثيين ذهب الى ابعد من ذلك، يعني ده اللي قال لك والله انا هحمله على المعنى المرجوح، لو في يعني لو ده اللي طق في دماغي من غير قرينه، ده طلع ابن رحمه عن غيره. التاني بقى قال لا انا هحمله على اي معنى يخطر في باله، كان لا كان راجحا او مرجوحا. فواحد قال لي لا، طب لا مش من مزاجك قوي، يعني خلي مثلا اللوحه دي لما انت شفتها يعني استدعت مثلا ايه شيء معين، اللون ده، اللون في اللوحه تذكرتي مثلا بايه؟ اللون كان بتلبسه الوالده في البيت، وكان في هذا الوقت مثلا كانت بتكون لابسه هذا اللون من الثياب، بتكون في التوقيت ده بالذات لابسه هذا اللون من الثياب، وعامله لك كيكه في الفرن ومطلعه لك معاك كوبايه شاي ساعه الغروب مثلا، فتبتدي انت تستدعي معينه. ممكن اللوحه يكون صاحبها مسميها الدمار مثلا، هو ايه اللي انقدح في قلبه الحنان مثلا، تمام؟ واحد تاني قال لك لا، وتستدعي ليه اصلا؟ او طلع في دماغي اللي طلع. فده كل ده ممكن قد يكون مقبولا في البلاغه والادب او ترقعه بالنفس. لكن الان احنا بنتكلم على النصوص الشريفه. ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القران الكريم انزله قاصدا هذه المعاني ولا لا؟ ويريد ايصال معاني معينه للناس ولا لا؟ يبقى انا بحثي عن معاني المتكلم بهذا الكلام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. الان مش في مجال ايه العبث، ولا ان انا قاعد يعني بتفرج على القران فور فان يعني، لا. فده غير ده. فعلى كل يعني في كتب كويسه في هذا المجال، عشان لابد من ايه؟ من ان انتوا يعني تثقفوا انفسكم. ففي ثلاثيه جميله ادعوكم لقراءتها لله يرحمه الدكتور عبد العزيز حمودة، وكان أستاذا في الأدب الإنجليزي، لكن العجيب أنه كتب في هذه المسائل كتاب عظيم، حتى مشايخنا مدحوا في هذه الكتب. هي صحيح متعلقة أكثر بالدراسات الأدبية والبلاغية، بس هتوضح لك الإيه الموضوع بشكل جيد. يعني الأولى اسمها المرايا المقعرة، والثانية اسمها المرايا المحدبة، والكتاب الثالث اسمه الخروج من التيه. يعني تقول حاسس ان الكلام مش مهم يعني. نعم. طيب المرايا المقعرة والمرايا المحدبة والخروج من الدين. عبد العزيز حمد. طبعة عالم المعرفة الكويت. معرفش هتلاقوها في الأسواق ولا لا، لكن ممكن تصوروه أو تطبعوه على النت. هقول لك دلوقتي حالا. لما عم نيجي نتكلم على المثال بتاع وايه والسماء بنيناها بأيدي، فالثلاث كتب دول الشيخ استعرض في كتاب المناهج الأدبية المستوردة من أوروبا، ده في المرايا المحدبة. والتسمية جميلة. ليه بقى التسمية جميلة؟ المرآة المحدبة من شأنها أن تكبر الأشياء جماعة الفيزياء ولا تصغر الأشياء. المرايا المحدبة بتعمل ايه؟ تكبر، مش كده؟ فهو بيقول ان احنا لم ننظر الى اوروبا على حقيقتها، ولكن نظرنا الى صورتها في مرآة محدبة. فالمرآة المحدبة بتكبر الاشياء، فضخمنا ما ليس بضخم. ده سبب العنوان بتاع المرايا المحدبة. وبعد كده استعرض المناهج الاوروبية المستوردة. وطبعا ده اضطره ان هو ان يقرأ كثيرا من الكتابات بتاع بقى ايه التأويل والتأويلية الحديثة والهرمنوطيقة والقراءة وإعادة القراءة وعشرة آلاف مصطلح كده الله إيه به عليم. الراجل ده أستاذ أدب إنجليزي وتعب، يقول يعني بيشهد إنه تعب في فهم هؤلاء، مش لدقة المسألة بقدر إن هم يتعمدون الإغراب. فبيقول وقد ارتكبت خطيئة من وجهة نظر هؤلاء. ايه هي الخطيئه؟ خطيئه الايه؟ الابانه والايضاح. انت لما تيجي تقرا كده العلماء، تقرا لابي حامد الغزالي، ممكن تبقى المساله صعبه، بس الراجل لا يظن على القرطاس ويتكلم بكلام ايه؟ عربي مبين، مش كده؟ فيمكن بيبقى في صعوبه عند بعض الناس لان الناس ما بقتش عربي يعني، او صعوبه المساله. فهو بيقول ارتكبت خطيئه الابانه والايضاح. فعمل المرايا المحدبه. لما عمل المرايا المحدبه قالوا له طيب اديك انت ايه هدمت المناهج الغربيه والبنيويه والتفكيكيه وما الى ذلك، فين يا عم بقى ايه المناهج بتاعتكم؟ وانه لا توجد من وجهه نظر هؤلاء انه لا توجد نظريه عربيه للنقد بالذات. تبقى معك ان واحد يطلع على الناقه يقول له 200 شعر وخلصنا. لا عقليه نقديه يعني، هم عايزين بقى الايه اللي هو اللي بيسموه الكريتيكال ثينكينج يعني. فالرجل عامل كتاب المرايا المقعرة، وانتزع من عبد القاهر الجرجاني ما يفيد ان العقلية النقدية دي موجودة. وادي مثال اهو عبد القاهر. امال عبد القاهر الجرجاني ما بقاش عقلية نقدية، امال مين يبقى عقلية نقدية؟ عارفين عبد القاهر الجرجاني ده؟ يعني هو بأمثلة. وعلى اساس ان هو المتأخر يعني ايه بيكون استوعب كلام السابق وقعد وقيد يعني. وسماه المرايا المقعرة. والمرايا المقعره من شأنها ايه؟ ان تصغر الاشياء. ونحن لم ننظر الى حقائق سلفنا، وانما نظرنا الى صورهم في مرآة المقعره فرايناهم اصغر من حقيقتهم. فيقول لا يعني هؤلاء ليسوا بتلك الضخامه، والسلف انتم يعني انظروا الى حقائقهم. وبعد كده عمل الكتاب الثالث هو الخروج من التيه. فهو كتاب ثلاث كتب يعني كويسين، وقلت تبقى مثقف وعلى اطلاع بمثل هذا وتقرؤونه باذن الله. طيب الشيخ كان بيسألني على التأويل التفصيلي الذي يصنعه علماء الكلام، هل ده يسمى لعبا؟ لا، هو التأويل التفصيلي عند علماء الكلام، التأويل ابتداء لا يكون إلا بدليل. فالألفاظ الواردة إذا كانت تدل بحسب الظواهر في معانيها الظاهرة على معاني تقسيمية لا تليق في حق الله عز وجل، فهنا أنا قد قام عن لدي الدليل القاطع على استحالة هذه المعاني في حق الله سبحانه وتعالى. والدليل القاطع دليل نقلي ودليل إيه؟ عقلي. الدليل النقلي ليس كمثله شيء والإجماع على ذلك. والدليل العقلي اللي هو استحاله من مسائل الله عز وجل للحوادث. فاحنا بنقول بان ربنا سبحانه وتعالى يستحيل ان يكون ممثلا للحوادث، مش العقل بيقطع بهذا. طيب فبيقولوا بعد كده قطعنا باستحاله هذا المعنى الظاهر. لو قلنا مثلا اليد معناها في القاموس الجارحه المعروف، فهل الجارحه المعروفه دي مما يليق ان ننسب الى الله عز وجل؟ هل يمكن ان احنا ننسب الله هذا المعنى؟ لا، لا يمكن. طبعا خلي بالك احنا كلامنا على المعاني حشويه، بتقعد تكلمهم بيقول لك اصل ربنا قال والنبي هو اللي قال واحنا ما قلناش. هو ربنا قال اليد، ما قالش الجارحه المعروفه، مش كده؟ فاحنا كلامنا منصب دلوقتي الان على المعاني، الكلام عايزين نفهمه. فبنقول باختصار شديد الجارحه المعروفه دي احنا بنسمي ايه؟ بنسمي المعنى ده معنى ظاهر. المعنى الظاهر ده لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى لقيام القاطع على استحالته في حقه تعالى. يبقى لابد من نفي ايه؟ يبقى لابد من نفي هذا الظاهر. تمام؟ اول ما نفيت الظاهر واول ما نفيت الحقيقه احنا بنصطلح على تسميه هذا تاويلا. ثانية واحدة بس، يبقى ده تأويل ولا مش تأويل؟ مجرد النفي. أنا عارف إنك فاهم يا مولانا، بس في ناس أول مرة تسمع هذا الكلام، فإحنا قلنا قبل كده إيه؟ الضعيف أمير الرفيع. بنشرح على أقل إيه؟ مستوى في المعلومات موجود في الجلسة، بدون أن نعين أحد، ولا أنت عايز التعيين التفصيلي برضه. فبمجرد إن إحنا أولنا، بمجرد إن إحنا نفينا الظاهر فقد أولنا، أولنا لقيام إيه؟ القاطع على استحالة هذا المعنى. في بعض الناس عندهم مناقشات لفظية، يقول لك انظر كيف يجعلون هذا الظاهر، هذا الكلام القبيح اللي هو الجسمية هو ظاهر كلام الله. يا عم الله يكرمك ما تصدعناش، ده اصطلاح. مش أنت بتحمله على المعاني اللغوية ليك، الظاهر ده اصطلاح، والتأويل ده اصطلاح. خلي كلامنا مصب على المعاني، المعنى ده هذا المعنى يا اللي انت مستقبح هذه الاصطلاحات، هذا المعنى بتنسبه لربنا؟ لو قلت لي لا خلاص احنا بنسميك مولى. انت لا تعتبر هذا تاويلا ولا بتعتبره حمله على الحقيقه ولا بسميه اللي تسميه. المهم ايه؟ المهم المعاني. احنا قلنا 100 مره قبل كده انا لو جبت برطمان السكر وكتبت عليه ملح النمله ستظل عارفه طريقها، مش كده؟ لا مش حتى في الاصطلاح. فما بقاش يا النمله انصح من هنا. فالان الكلام على المعاني. فاذا انا نفيت هذا المعنى الظاهر كده تأويل، أولت لأجل الدليل القاطع. بعد كده لو وقفت عن تعيين المراد فهذا تأويل إجمالي وهو المسمى تفويضا، ودي طريقة السلف. لو عينت المعنى المراد فده تأويل تفصيلي. المشكلة بقى في التأويل التفصيلي زي ما حضرتك تفضلت إن هو محتاج عشان نعين المعنى التفصيلي محتاج دليل، فهم يؤولون بالدليل طبعا، مش لا لا لا ولا يؤولون بغير دليل، لا يؤولون بالدليل. فاللي بيحمل مثلا اليد على القدره يقول دي من معانيها المجازيه في لغه العرب. يقول ان انا اذا انتقلت عن الحقيقه يبقى ساصيره الى المجاز، والمجاز ده من لغه العرب. بل ابن جني بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني ان المجاز اغلبي في لغه العرب. في ناس منعت التاويل باطلاق في العقائد زي الحنابلة وأهل الحديث، وقالوا والله إحنا لا ما عندناش دليل على هذا التعيين، فالتفويض هو مسلك السلف وهو المسلك المتيقن، وإحنا ما فيش يعني من الضرورة ملجئة لإن إحنا نخطو خطوة أبعد من هذا، لأن ما فيش عمل هيترتب إذا كان بقى يعني أعمال القلب عن طريق زيادة عظمة وهيبة الرب في القلب عن طريق التعرف على هذه المعاني، لكن ده لا يتأتى إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال التيقن بمعاني تلك الصفات. فممكن إن أنا وده مش متأتي، أو على الأقل التأكد والتيقن من لوازم تلك المعاني. فبيقولوا والله التفويض ده هو المسلك الذي ينبغي اتباعه في جميع الصفات، وإحنا ما عندناش صفة من الصفات نعرف معناها على الحقيقة، ولا حتى العلم ولا حتى القدرة ولا حتى الإرادة ولا حتى السمع. كل دي ايه؟ معاني او حقائق تلك الصفات مفوضه الى الله عز وجل. لان الذات حقيقتها ومعناها مفوض الى الله عز وجل بالاجماع. ومعرفه الصفات متفرعه على معرفه الذات، بيبقى برضه حقائق الصفات مفوضه الى الله عز وجل. امال احنا نعرف ايه من تلك الصفات؟ نعرف اللوازم. ان هو يعني لما نيجي نتكلم مثلا على صفة الكلام نعرف أنه بها آمر بها ناهي، لكن حقيقتها إيه ما نعرفش. العلم صفة بها تنكشف المعلومات، لكن حقيقة الصفة إيه برضو لا نعرف، وعلى ذلك فقس. فاليوم هذا الموقف من التأويل. الفريق الثاني اللي بيرى جواز التأويل التفصيلي بيقول والله أصل التأويل التفصيلي ده قد يكون علاجا لمن تمكن في قلبه مرض التكسير، والتفويض قد لا يشفيه. نقول ده جميل، يعني هذا علاج كما تقول، لكن لابد ايضا من ان من وجود الدليل. فقال لي طب انا عندي الدليل اهو، ان هو ده من المجازات التي يحتملها اللفظ في لغه العرب. نقول له عايزين دليل قطعي. فقال لا، دليل قطعي لما تكون المساله متعلقه بصفات الله عز وجل، لكن الان انا افسر كلاما وافسر الفاظا لغويه لله عز وجل على ضوء اللغه العربيه، واللغه العربيه منها الحقيقه ومنها المجاز. والله عز وجل يقول عن قرانه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، واللسان العربي منه الحقيقه ومنه المجاز. لكن انا عايز اوضح نقطه، ان جماهير المتكلمين وان اجازوا المسلكين اللي هو التفويض والتاويل، الا انهم او الا ان كثيرا منهم يختاروا التفويض، وكثير من المؤولين لا يعينون كما يعني تفضلتم قطعا وجزما، وانما يقولون هذا مما تحتمله الايه، ولا يعني ولا يقطع بهذا المعنى التفصيل لصعوبه القطع. انت القطع ده هتجيبه ازاي؟ لكن لا شك ان المسلك الاسلم والاحكم والاعلم هو التفويض، هذا هو المسلك الصحيح وهو مذهب السلف الصالح، وهو مسلك كثير من الاشاعره والماتريديه، وهو مسلك الحنابله ومسلك اهل الحديث، هو التفويض، هو ده المسلك الاسلم. طيب الشيخ بيقول ويؤول الظاهر فان حمل ويؤول الظاهر بالدليل، احنا قلنا ايه وانما يؤول بالدليل قلنا ليصح التاويل. بعض العلماء صحيح في مساله الصفات زي ابن دقيق العيد، وانتم عارفين ان دقيق العيد وصل الى رتبه الاجتهاد في المذهبين الشافعي والمالكي، وقف موقفا متوسطا، قال والله ان كان التاويل قريبا اولنا، وان كان التاويل بعيدا فوضنا، لان في تاويل قريبه وتاويل بعيده. وبعدين يقول والله ده يعني انا ماذا اصنع في بعض المجازات التي يعني صارت لشهرتها هي المتبادره من النص. يمكن انتم عارفين في القواعد الفقهيه هتلاقوا في مساله من ضمن المسائل او قاعده من ضمن القواعد، عندما يتعارض المجاز المشهور مع الحقيقه المهجوره، فترى نحمل على المجاز المشهور ولا الحقيقه المهجوره؟ نقاش وخلاف بقى في قواعد الفقه، وبيختلف الامر من ايه؟ من باب الى باب. فابن دقيق العيد توسط وقال ان كان التاويل قريبا اولنا، وان كان التاويل بعيدا فوضنا. فاذا التاويل ينقسم الى تاويل قريب والى تاويل بعيد. التاويل القريب هو التاويل الذي يترجح على الظاهر بادنى قرينه. ده تأويل قريب، كما في قوله تبارك وتعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالقيام له معنيان معروفان، أو له ما يحتمل معنيين، أحدهما القيام المعروف وده المعنى اللي هو الظاهر، ومعنى آخر خفي اللي هو العزم. احنا قلنا التأويل هو استعمال اللفظ في أخفى معنيين. فإذا قمتم إلى الصلاة، القيام يحتمل القيام المعروف ويحتمل العزم. فالعزم ده معنى خفي، مش كده؟ طيب، لكن هذا المعنى الخفي الحمل عليه لا يحتاج إلى قرينة قوية. فهنؤول قوله تبارك وتعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا عزمتم وأردتم إيه؟ القيام إلى الصلاة. هنا احنا أولنا وحملنا على المعنى الخفي، لكن الحمل لم يكن صعبا ولا عسرا، بل بأدنى قرينة تم الحمل. فالتأويل هنا تأويل قريب، لدرجة أن أنت لا يخطر على بالك أن إيه؟ أن العلماء يؤولون هذه الآية. يقول لك: وإذا قمتم، فأنت على طول يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة، مش ده اللي أنت بتفهمه من الآية؟ هذا المعنى الذي تفهمه أكيد لم يخطر على بالك أنه المعنى التأويلي. ليه؟ قال لك: والله لأنه قد علم شرعا أن الشارع لا يأمر الإنسان بالوضوء حال تلبسه بالقيام للصلاة. ومش وانت قائم يقول لك توضأ، مش كده؟ وحال تلبسه بالقيام إلى الصلاة والدخول فيها، يعني لا يأمرك الشارع بالوضوء وأنت قد تلبست ودخلت في الصلاة. ليه؟ لأن الوضوء شرط، والشرط لا يطلب تحصيله إلا قبل التلبس بالمشروط. ما هو الشرط خارج عن المشروط، والشرط قبل المشروط. فهو لما قال لك الوضوء شرط لصحة الصلاة، يبقى لابد من التلبس بالوضوء قبل الصلاة، ولا يمكن أن تتلبس بالوضوء أثناء الصلاة؟ لا. فإذا لما قال لي: وإذا قمتم، ليس المراد إيه؟ ليس المراد التلبس بالوضوء حال القيام والدخول في الصلاة، ولكن المراد إيه؟ قبل الصلاة. يبقى إذا قمتم يعني إذا أردتم الصلاة أو عزمتم على الصلاة. فهنا الحمل على هذا المعنى الخفي يعني كان محتاج أدنى قرينة، فده هذا تأويل إيه؟ قريب. أما التأويل البعيد، وبرضه خد بالك يعني إيه، هناك قريب متفق على أنه قريب، وبعيد متفق على أنه بعيد، وقريب إيه عند قوم وبعيد عند آخرين. المثال اللي هنجيبه دلوقتي مثال من وجهة نظر الشافعية، لأن هم إيه جايبين مثال كده عند الجماعة الحنفية، يقولوا أنتوا كده تأويل بعيد. لا لا لا، ابعدوا عن، أكيد من وجهة نظر الحنفية تأويل قريب. ممكن ما يكونش في تأويل. فقال لي: والله التأويل البعيد هو الذي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى من الظاهر. عايز دليل قوي. قال لي: كما في قوله تبارك وتعالى: فإطعامه 60 مسكينا. فالظاهر من الظاهر من الآية أن المعتبر في الإطعام 60 مسكينا، يبقى مطلوب إيه هذا العدد. الحنفية أولت هذه الآية قالت: والله 60 مسكين ماشي، أو 60 مد. هو لك 60 مش كده، مش 60، هو لك 60 مد. 60 مد انت قلت دلوقتي نص عشان العدد صح. هو الراجل احترم العدد 60 مسكين نص. ايه نص ظاهر ولا تقول خالص؟ النص في 60 مش في المسكين، النص في العدد. العدد هو ارقام الاعداد للنصوص، مش مسكين تمييز للعدد. جميل. وممكن يكون التمييز ده اللي ايه اللي هنجري فيه التأويل، مش ما يمنع. على كل اذا قام الدليل يعني. فقال لي: والله الحنفيه اولت هذا الكلام ب60 مدا، وقالوا يقدر ايه مضاف كان يقال اطعام طعام 60 مسكينا، مش اطعام 60 مسكينا، اطعام طعام 60 مسكينا، اللي هو ايه، وهو 60 مدا. فيجوز اعطاء ال60 لمسكين واحد او اطعام واحد 60. ما هو اعطاء ال60 لمسكين واحد يجوز. قال لي: لأن القصد بالإعطاء هو رفع الحاجة، وهذا قد حصل بالدفع إليه. لكن طبعا الجماعة الشافعية بيقولوا لا، ده تأويل بعيد. ليه؟ قال لأنه قد اعتبر في هذا المثال أو في هذه الآية شيئا لم يذكر، وألغى ما ذكره من عدد المساكين، والظاهر أن العدد مقصود، عدد المساكين هو المقصود. ليه؟ ما هو الشافعية بقى عايزين يعني يبطلوا هذا التأويل، قال لك لبركة الجماعة يا أخي، وتضافر قلوب الجماعة على الدعاء للمحسن، بدل ما يبقى واحد عمال بيدعي له، لا 60 واحد بيدعوا له. إيه؟ بس غير دعاء 60، يمكن الواحد ده دعاءه مش مقبول، لكن 60 بتزيد الاحتمالات اللي يكون فيهم واحد مقبول الدعوة. تمام؟ هو مجاب الدعوة 60 دعوة من احنا مش موضوعنا بقى، احنا قلنا ده مثال للتأويل البعيد من وجهة نظر الشافعية. أكيد الحنفية بيقولوا إيه؟ التأويل القريب؟ عشان قلت لك مسألة القريب والبعيد برضه مما تختلف فيها الأنظار. هناك قريب متفق على أنه قريب، وبعيد متفق على أنه بعيد، وقريب عند قوم وبعيد عند آخرين. بس هنجيب درس الأصول دلوقتي. وبعدين شرحناه لكم قبل كده في الفقه. قريب إزاي يعني؟ بالنسبة لمين؟ احنا مش انت قلت اذا قمت من الصلاة قلت قمت مرضتم، هو برضو طعام من اول من وضع مش صعب. ممكن الحنفية ما يقولوش قريب، ممكن يقولوا بعيد، بس معانا الدليل الاقوى من الظهر، يبقى هو بعيد عند الحنفية وعند الشافعية، مش مشكلة. لكن هو كونه بعيدا لا يمنع الحنفية من التأويل لقيام الدليل الاقوى عندهم، ويبقى في يعني في النظر في هذه الأقوية سليمة، الأقوية سليمة تمام يعني من ناحية العقبة، مش كده؟ خلاف. وبعدين ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا فإنه يسمى ظاهرا بالدليل. يعني لو واحد قال والله يعني المؤول ده ليس ظاهرا، قال لي لا، ما هو يبقى في الحالة دي إيه؟ يسمى أيضا ظاهرا بالدليل، فيعني هو مؤول بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يفهم من هذا الكلام لما قال لي ويسمى ظاهرا بالدليل، لما قال لي يسمى ظاهرا بالدليل يعني المؤول الآن أصبح ظاهر، بس اقول عليه ظاهر بس واسكت، ولا ظاهر بالدليل؟ ظاهر بالدليل، ظاهر بالدليل. يبقى يفهم من هذا انه يشترط من كلام المصنف، يفهم من كلام المصنف انه يشترط في الدليل الذي يصح معه التاويل ان يصير الدليل المرجوح راجحا. الدليل ده فاعل يصير، والمرجوح هي المفعول. يبقى في الدليل اللي هنشترطه للتأويل أن يكون إيه؟ قادرا على أو أن يصير المرجوح راجحا، لأن ما لا يصيره الدليل راجحا لا يصيره ظاهرا، مش هيبقى ظاهر. هو دلوقتي قال لي يسمى ظاهرا بالدليل، معنى أنه بقى ظاهر بالدليل يعني معناه أنه إيه؟ أنه راجح، بقى راجح عن معنى الحقيقي. يبقى لابد من الدليل إيه؟ أن يصير المرجوح راجحا. علم من هذا، شوف كل ده عمالين نولده من عبارة المصنف، علم من هذا أنه لا يكفي الدليل المرجوح ولا الدليل المساوي، لأن الدليل على ثلاث أنواع: دليل مرجوح، ودليل مساوي، ودليل راجح. يعني لا، مش هيكفي الدليل المرجوح ولا الدليل المساوي. بناء على كلام المصنف برضه يبقى التأويل بالدليل المرجوح والدليل المساوي تأويل إيه؟ فاسد. وهذا ما جرى عليه عضو الدين الإيج العلامة الكبير وغيره. قال لي أي كما يسمى مؤولا دفع بهذا ما قد يتوهم أن الظاهر بالدليل ده شيء غير الايه؟ غير المؤول المشهور. قال لي لا، المؤول المشهور ده طالما في دليل يبقى هو مؤول، ومؤول بالدليل، وظاهر بالدليل، ده هو ده هو ده. طيب بيقول لي ومنه قوله تعالى، والسماء بنيناها بأيد ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. صرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هذا قلت إن هو لا يعين دليل. كلام الشارح. إحنا رأى. هو الشارح يقول فصرف إلى معنى القوة. طيب. فبيقول ومنه قوله تعالى أي ومن الظاهر المؤول بالدليل الذي يسمى ظاهرا بالدليل قوله تعالى بنيناها بأيد، يعني أي لفظ أي، فإنه يحتمل أمرين. الأمر الأول الجارحة المعروفة، والأمر الثاني القوة والقدرة. فالأول اللي هو الجارحة المعروفة غير مراد قطعا، مش كده؟ لقيام القاطع على استحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى. يبقى لابد من ايه؟ لابد من الصرف عن هذا الظهر. فكل ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يوهم ما لا يليق في حقه تعالى، أو ما يفيد تجسيما، أو يفيد الاتصاف بأي صفة من صفات الحوادث، فهذا لابد من تأويله ولابد من صرفه عن ظاهره. ودي مسألة وفاقية بين السلف والخلف، إلا أنهم اختلفوا في تعيين المعنى المراد. فالسلف لا يعينون المعنى المراد كما ذكرنا، وإنما يفوضونه إلى الله تبارك وتعالى، فيقولون في نحو ويبقى وجه ربك، وفي قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وما إلى ذلك، كما ذكره العبدي في أبكار الأفكار ونسبه إلى السلف، وذكر غير واحد أن هذا أحد قولي أبي الحسن الأشعري، ولك الله يثبتون له صفة اليد مع تفويض معناها إلى الله عز وجل، ويقولون يد لك أيدينا ووجه لك أيدينا، والعبارات دي موجودة في أبكار الأفكار للآمد ونسبها إلى السلف، عشان بس إيه مفيش حد يقعد يزايد عليه. لكن قالوا معاني هذه الصفات متواضعة لله عز وجل. ابن الجوزي الحنبلي ليه موقف مختلف خالص. ابن الجوزي الحنبلي لا يثبت اصلا وصفا، يعني المشهور ان السلف يثبتون صفة اليد وصفة الوجه لكن مفوضة الى الله عز وجل بعد نفي المعنى الايه؟ المعنى الحادث. يقول لك اليد مش معناها الايه؟ الجريحة المعروفة. امال معناها ايه؟ الله اعلم بمعناها. لكن الجوزي بيمنع إثبات الصفة أصلا، ابن الجوزي بيمنع إثبات الصفة، يقول لك لا، هذه إضافات لا صفات، ربنا أضاف إلى نفسه اليد، فقال إيه؟ يد الله، والإضافة تحتمل الوصف وتحتمل غير الوصف، وبيسأل الذين أثبتوا هذا الوصف، يقول لهم طيب كيف وصفتم الله عز وجل بالاحتمال وهذا المطلب يقيني؟ فده نوع آخر من التفويض، خد بالك، يعني التفويض مش شيء واحد، في تفويض اللي هو عدم إيه؟ عدم إثبات الوصف من الإضافة، وقطع الطمع أصلا عن طلب شيء زائد عما سيق له النص أصالته. فربنا قال يد الله فوق أيديهم في معنى متبادر كده أن الله يحطهم ويكلأهم ويرعاهم، يقول لك أكتر من كده لم أخطو خطوة واحدة. ليش تقول لي هذا موقف ابن الجوزي؟ ليش تقول لي أثبت صفة وذهب إلى تفكيك النص والمعاني الإفرادية؟ لا، والعربي ده دعوة هؤلاء إذا فهم المعنى الإجمالي لم يعبأ بالمعنى الإفرادي، كما يعني ينسب إلى ذي الرمة أو ذي الرمة الشاعر، طبعا الاثنين بالكسر والضم، الشاعر المعروف مرة قال ولا يائس، ورجع مرة أنشد ولا بائس في بيت له، فقال له الناس أنشدتنا يائس قبل ذلك، والآن بيقول بائس أو العكس، قال يائس وبائس سواء. الحقيقة لا، أن يائس وبائس ليستا سواء، ولكن لما كان المعنى الإجمالي مفهوما وتغيير المفردة ليس مؤثرا في المعنى الإجمالي لم يعبأ بالمعنى الإفرادي. ارفع صوتك. مذهب الجميع غير ابن الجوزي، يعني حتى الحنابلة، حتى هو اللغة تساعد، لأنه يقول الآن احنا بنتكلم على الإضافات مش بنتكلم على مطلق صفر، لأنه قال لك لما ربنا أراد أن يصف نفسه قال غفور رحيم، فخلاص اسم الفاعل فعلا بيدل على الوصف، أو صفة فعيل بتدل على الوصف، أو قادر أو اسم فاعل أو بيدل على الوصف، مش كده؟ لكن لما قال إياد الله وانت نفيت المعنى اللي هو الحدث، هو بيتفق معك، بيقول لك دلوقتي الآن إضافة، شيء أضافه الله إلى ذاته. طيب يحتمل الوصف؟ يحتمل، لكن ألا يحتمل غير الوصف؟ يعني ليه ما يكونش انت جعلت يد الله بمنزلة ايه؟ صفة بمنزلة علم الله، منزلة علم الله وسمع الله، طب ليه ما تكونش بمنزلة ناقة الله وبيت الله؟ صحيح كده، الحنابلة بناء على ايه؟ مش الحنابلة، ده هو ده السلف. انا اقصد بقى هم بناء على ايه؟ مش الحنابلة بس، حتى الأشاعرة بيقولوا كده، الأشاعرة خلاص بيقولوا بيأولوا، بس هو عند الأشاعرة بالمناسبة ثلاث مسالك موجودة مش الاثنين، التفويض على طريقة ابن الجوزي وده موجود بس على الندرة يعني، والتفويض بإثبات الوصف وتفويض المعنى إلى الله عز وجل، والثالث اللي هو التأويل، اللي هو التأويل التفصيلي يعني. إيه؟ استوى، هنتكلم على الإضافات دلوقتي. طيب هو ممكن هو دلوقتي بيقول لك ليه ما لا تجعل اليد ده بمنزله بيت الله، بيت الله وناقه الله، يعني هات مش لازم اليد، يعني اي كلمه من الكلمات لها معاني، اي معنى من المعاني اللي ممكن تكون حادثه، زي ما بيقول لك ان هي بمعنى انها مملوكه لله، مخلوقه لله مش صفر. فبيقول ان احنا نتوقف اصلا، وكفايه نفهم المعنى الاجمالي ونتوقف عن اثبات الوصف. ايه اللي بيخلي الجماهير يثبتون هذا الوصف؟ هو ان هذا ظاهر مذهب السلف، ظاهر مذهب السلف من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، فبيقولوا يعني الظاهر ان مثل هذا ايه؟ المعنى كان متداولا بينهم ولا يقال الا بتوقيف. معنى ايه؟ معنى ان هذه اوصاف. يعني ظاهر مذهب السلف كده، وان لا يمكن يكون ايه؟ المفهوم من كلامهم لما نقرا العبارات المتداوله بينهم نفهم ان دي اوصاف فعلا. والظاهر ان مثل هذا لا يشيع هذا الشيوع ويستفيض هذه الاستفاضه الا اذا كان عن توقيف. فنثبت الوصف لكن نفوض علم المعنى الى الله عز وجل. في الطريقه بقى اللي هي تسمى بطريقه الخلف، الا وهي تعيين المراد من النص. هي مشكله طبعا تعيين المراد، ان هو فعلا غالبا لا نجد دليلا قطعيا على هذا، لكن كثير منهم يقول ان هذا مما يحتمله النص. مين؟ يد الله قد يكون ثلاثة، المعنى يد وتفوضه إلى الله، قد يكون معنى هذا اليد ناقة، لماذا لا تقول أن هذا اليد لما احنا ذكرنا ان احنا ابتداء اثبتنا به من اوصاف الله عز وجل وانها ليست يعني حادثه ولا محدده ولا مجسمه ولا ابعاد ولا اجزاء ولا الى اخره هذا الكلام. فقلنا انها اوصاف على ما يليق به سبحانه وتعالى ومعناها مفوض من الله عز وجل. فلما اثبتنا انها اوصاف اخرجنا على طول النقل، لان النقل لا تصلح ان تكون وصفا. ايه اللي جعل، ما الذي جعلنا نحمل هذا الكلام على الوصفيه ولا نقف موقف ابن الجوزي؟ كلام ابن الجوزي وجيه الحقيقه، بس اللي خلانا نحمله على هذا ما يعني هذه الاستفاضه يعني الذي يعني تلحظ وتفهم من كلام السلف من ان دي اوصاف لكنهم فوضوا معانيها الى الله عز وجل، كما نقل عنهم من قولهم امروها كما جاءت كبيرة كيف تفسيرها تلاوتها الى اخر ما هناك. احنا قلنا التفويض له معنيان، المعنى المشهور اللي احنا ذكرناه اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر ثم التوقف عن تعيين المراد وتفويض معنى اليد والوجه الى الله عز وجل، تفويض المعنى. لكن ابن الجوزي بيمنع اصلا عمليه التفكيك زي ما قلنا، لكن هو الاقرب هو ما ذهب اليه الجمهور من اثباتها اوصافا مع تفويض معانيها الى الله عز وجل. لكن على كل الموقف ابن الجوزي بقطع النظر عن سلامته المنهجيه الا انه موقف لا يخل بقضيه التنزيه. صح؟ يعني موقف ابن الجوزي موقف تنزيهي. احنا خلافنا الان معاه في منهج لغوي. لكن النتيجه بتاعت ابن الجوزي سواء صححناها ام لا النتيجه هي لا تخل بقضيه التنزيه، وكذلك الموقف التقريبي الثاني لا يخل بقضيه التنزيه، وكذلك الموقف الثالث هو موقف التاويل التفصيلي لا يخل بقضيه التنزيه الا انه عليه اعتراضات منهجيه يعني. لكن اللي يخل بقضيه التنزيه اللي هو تفسير هذه او حمل هذه النصوص على المعاني الظاهره ده طبعا ده يعني مرفوض تماما. طيب فصرف الى معنى القوه بالدليل العقلي القاطع. ده هذا يعني من الشارح جري منه على مذهب الخلف دون مذهب السلف، لان احنا كما ذكرنا مذهب السلف انهم لا يعينون المراد بل يصرفون اللفظ عن المعنى الظاهر فقط ثم يتوقفون. طيب بيقول لي بالدليل العقلي القاطع. الدليل العقلي القاطع الحقيقة صارف ولا يعين هذا المعنى. أنه قال لي فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، لا هو كان علي أن يقول فصرف عن المعنى الظاهر بالدليل العقلي القاطع، لكن يبقى أن الدليل العقلي القاطع لا يعين هذا المعنى. الشيخ بيقول فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، يفهم من عبارته أن الدليل العقلي القاطع أدى وظيفتين، أنه صرف عن المعنى الظاهر وعين المعنى القوة. في الحقيقة الدليل العقلي القاطع لا يعين هذا المعنى، ولكن الدليل العقلي القاطع يفيد في صرف اللفظ عن المعنى الظاهر. يبقى عبارة الشارح هنا ليست على ما ينبغي، لأن الدليل العقلي صرف اللفظ عن المعنى الظاهر فقط، لكن هل الدليل العقلي القاطع يعين أن يكون المراد هو القوة؟ طب ايه هو الدليل العقلي القاطع؟ استحالة مماثلة الله عز وجل للحوادث، لأنه لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا. طيب ايه الدليل على انه لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا؟ الموضوع خصم بقى هيناقشك اهو. انت قلت له ده العقل القاطع الراجل المجسم بتناقشه، فقلت له والله ده العقل القاطع استحاله مساله الدليل الحوادث. قال لي ازاي يعني بقى قرر هذا الدليل؟ قلت له لو مثل شيء من الحوادث لكان حادثا. قال لك ايه؟ ايوه ماشي، قبل لو كان حادثا ايه الدليل على انه لو مثل شيء من الحوادث لكان حادثا؟ قال لك مش شرط يا اخي. هترد تقول له ايه؟ تقول له ما ثبت لاحد المتماثلين يثبت للاخر. طب نكمل بقى، ولو كان حادثا. لا، وكونه حادثا ده مستحيل بحق الله تبارك وتعالى. يبقى لو ما سبى شيئا من الحوادث لكان حادثا، وكونه حادثا هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. إذن إيه بطل ما أدى إلى هذا المحال؟ وما الذي أدى إلى هذا المحال؟ افتراض أنه قد ماثل الحوادث. يبقى بطل كونه مشابها للحوادث وتعين النقيض. ده اسمه، احنا قلنا ده اسمه البرهان او قياس ايه؟ الخلف، او قياس الخلف. جماعه الحبيب على منطق الفطاره، هذا يسمى قياس الخلف وقياس الخلف. اظن سمعتوا عنه، قياس الخلف وقياس الخلف، مش كده؟ القياس على نوعين، قياس مستقيم وقياس يسمى بقياس الخلف او قياس الخلف. القياس المستقيم هو القياس المباشر الذي نستعمله لإثبات المطلوب مباشرة. أقول لك والله العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. المطلوب إثبات أن العالم حادث، وأقمنا الدليل على هذا مباشرة بطريق المستقيم، وقلنا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. بكده أنا توصلت للمطلوب مباشرة ولا لا؟ هذا يسمى قياسا مستقيما. في قياس ثاني بقى يسمى قياس الخلف او قياس الخلف، وهو ان انا عندما اريد ان اثبت المطلوب، بدل ما اثبت المطلوب اثبت بطلان نقيض المطلوب. واذا ابطلت نقيض المطلوب فقد ثبت المطلوب. اذا انا اثبت بطلان نقيض المطلوب يبقى ثبت المطلوب، صح؟ جميل جدا. هل هذا قياس مباشر مستقيم رايح كده للهدف مباشره، ولا لفت له؟ لفت، عشان كده سميته قياس الخلف، جاي له من الخلف. وسمي قياس الخلف، الخلف يعني المحال، الخلف يعني ايه؟ المحال. فانا هنا اثبتت المطلوب عن طريق بيان استحاله النقيض، فسمي قياس الخلف وقياس الخلف. المثال اللي معانا ده هو يعني اذا يعني توفرت الشروط وكانت المقدمات يقينيه يبقى نفس الدرجه، لان هو المعول عليه ان كل قياس يستوفي شروطه. ده رقم واحد. رقم اثنين، النظر في المواد. اذا كانت المواد يقينيه، المقدمات يقينيه، يبقى النتيجه يقينيه. استعملت له بقى قياس خلف، قياس مستقيم، مفيش مشكله. العبره بالمقدمات واستيفاء الشروط، شروط الانتاج التي تعلم من المنطق. كنت طبعا كلهم شطار في المنطق. برضه هيضطر هيشير برضه شروط ان هذا بيكون صوره نفس الشروط وتتم الاربع اشكال ولا مش لازم؟ لا، ما هو ده نوع من انواع القياس اللي احنا بنتكلم عليه في المنطق. تمام. يعني ده برضه هو في قياس حملي وقياس استثنائي. فغالبا الاستثنائي بيستعمل في قياس الخلف يعني، فله شروط ايضا. طيب، فهنا اللي احنا قلناه دلوقتي، احنا عايزين نثبت استحالة مماثلة الله عز وجل للحوادث. الدليل اللي احنا ذكرناه، لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا، وكونه حادثا هذا محال. او بلاش نقول كده، لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه. خلاص؟ لو كان حادثا، لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا، لكن التالي باطل. التالي اللي هو ايه؟ اللي هو كونه حادثا باطل، فبطل المقدم. المقدم اللي هو ايه؟ ارفع مماثلة الحوادث وثبت نقيضه اللي هو استحالة مماثلة الله عز وجل للحوادث. فلو كان مماثلا للحوادث لكان حادثا، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه. هو ثبت ان ايه ان الله عز وجل لا يستحيل ان يكون ممثلا الحواس. القياس ده يا مولانا انا ذكرته المستقيم ولا قياس خلف؟ خلف، لان انا اثبتت ان ايه المطلوب عن طريق بطلان النقيض. واضح؟ تمام. انا لما الاقي عندي قياس زي كده لو كان لكان، لكن التالي باطل. لو كان لكان دي اسمها ملازمه، لكن التالي باطل ده اسمه اسمها الاستثنائيه. ما اقدرش كده اذكر الدليل الراجل يقول لي اي والله ايه عندك حق وفتح الله عليك ويسلم لك ويمشي. لا، لابد من بيان الملازمه، او لابد من بيان دليل الملازمه، ولابد من بيان دليل الاستثنائيه. الا اذا كنت بدعي ان الملازمه ظاهره، او ان الاستثنائيه دي ايه مثلا ضروريه او بديهيه او ما الى ذلك. فالان لو كان لو مازل شيئا من الحوادث لكان حادثا، هذه الملازمه. ايه دليل الملازمه؟ لا، دليل الملازمه ما ثبت المثل. ايوه، عندما ثبت لاحد المتماثلين يثبت الاخر، لكن التالي باطل دي الاستثنائيه. طب وايه دليل الاستثنائيه؟ انه لم يثبت المستحيل في حقه. لا، ان هو يستحيل ان يكون حادثا. ايه دليل الاستثنائيه؟ بطلان حدوث الاله، لانه لو كان حادثا لاحتاج الى ايه؟ الى المؤثر. لاحتاج الى المؤثر، والمؤثر كذلك يحتاج الى مؤثر، لان احنا قد افترضنا ثبوت المماثله. احنا من البدايه افترضنا ثبوت المماثله، فليك فاكر عشان ما يجيش في اثناء النقاش. دي نقطة مهمة جدا. أنت دلوقتي بتقول له لو دليل الاستثنائية، ما تقولش مني من أول الدليل. دليل الاستثنائية اللي هو إيه؟ أنه يستحيل أن يكون حادثا، لأنه لو كان حادثا اللي إحنا عمالين نسدد أهو بطلان يفضي. لو كان حادثا لاحتاج إلى مؤثر، ولاحتاج هذا المؤثر إلى مؤثر. لو جيت أنا قلت له لاحتاج هذا المؤثر إلى مؤثر، قال لي لا. طب ما خلينا ايه، هو يحتاج الى مؤثر والمؤثر ده لا يحتاج الى مؤثر. نقول لا لا، نقول له لا، انت افترضت من الاول انه يماثل الحوادث، وما ثبت لاحد المثلين يثبته الاخر، وعليك الا تناقض الفرض. دي نقطه مهمه جدا في النقاش. انت دلوقتي افترضت ايه؟ فرض الخصم بيقول به، وعايز تبين بطلان الفرض. ما ينفعش اثناء ما انت بتذكر الادله كده متسلسله يروح يذكر كلاما يناقض فرضه الاول. لان هو لو ناقض فرضه الاول خلاص، طب انا بناظرك في ايه؟ خلاص يا سيدي، يبقى كده انت اثبتت ان الاله لا يماثله. برضه ممكن نناقش في دليل الاستثنائيه. لا، احنا لسه ما كملناش دليل الاستثنائيه. دليل الاستثنائيه فقلنا له المؤثر يحتاج الى مؤثر، وهكذا. اما ان يتسلسل يترتب الى غير النهايه وهو التسلسل وهو باطل، او ان يعود الى المؤثر الاول فيكون دورا وهو ايضا ايه؟ باطل. وبطلان التسلسل وبطلان الدور ده يعلم بقى من ايه؟ من علم الكلام. لا، مش منطق، في علم الكلام. فيعلم من محله. يبقى في الاخر النتيجه ان ايه؟ ان هذا الدليل ادى الى او هذا الفرض افتراض ان الله عز وجل يماثل شيئا يماثل الحوادث، ادى الى المحال، الا وهو ايه؟ ان يكون حادثا. وهذا المحال يبطل كل ما ادى اليه، والذي ادى اليه هو افتراض انه ممثل الحوادث، فبطل هذا الفرض وثبت نقيضه، الا وهو ايه؟ استحاله مماثله الله تبارك وتعالى للحوادث. دليل الملازمه هو اللي ممكن يناقش. ليه؟ ثبت لاحد المثلين ثبت للاخر. لاحد المثلين ثبت للاخر، يناقش ازاي؟ ايه الدليل ان ما ثبت لاحد المثلين؟ ادعاء انهما متماثلان. انهما متماثلان. دليل من وجه مختلف. بالظبط. ليه اشتراط ان هو ان انا ادعاء تشابه في احد الاول، لا يعني يستلزم. هي مطابقه في كل الوجوه. بس هو الخصم بيدعي ايه؟ بيدعي مماثله في الحدوث. شيء معين من اشياء الحوادث. يعني احنا الحقيقه في المساله دي حتى يعني قررنا ما هو مقرر. بيدعي ايه؟ يعني لا، الحدوث اللي هو الحصول بعد العدم. لا مش مشكلة، الحدوث هو الحصول بعد العدم. هو من داعي بيدعي المماثلة للحوادث، هو بيدعي المماثلة للحوادث. فلو ادعى المماثلة للحوادث سيكون حادثا مثله، لأنه يعني إيه الشيء المميز للحوادث لكي تكون الحوادث حادثة؟ إنها حادثة الحصول بعد العدم، والمماثلة هتكون في إيه؟ يعني وإيه معنى المماثلة؟ هو وإحنا مش بننفي المماثلة الجزئية، أنا بنفي مطلق المماثلة الجزئية والكاملة كلها. طيب، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. قلنا الدليل العقلي القاطع استحالة المماثلة للحوادث، لكن هذا الدليل في الحقيقة يصرف اللفظ عن ظاهره ولا يعين القوة كما ذكر الشارح. فعبارة الشارح انتوا معاها ولا عبارة الشارح ليست على ما ينبغي؟ علي صوتك. لأن هل هذا الدليل يعين أن المراد من الآية القوة؟ لا، ما هو لو كان يعين ودليل عقل قاطع ما كانش يبقى فيه خلاف. أنا عارف إن أنت مش قادر تقول إيه، يعني لسانك مش مطوعك تقول على كلام الشارح المحقق جلال الدين المحلي ان الكلام ليس على ما ينبغي، زادك الله ادبا، ده شيء جميل. بس هي المشكله عندنا ان احنا عشان نوافق الشيخ على الكلام ده اللي احنا فهمناه منه يبقى هنخطئ الباقيين كلهم، لانه لو دليل عقلي قاطع ما كانش يحصل خلاف. لو دليل عقلي قاطع على ايه؟ الصرف عن الظاهر. لكن هل هو دليل عقلي قاطع يعين ان معنى الايدي في هذه الايه هو القوه؟ لا. ليه المحشي ما علقش عليه برضه؟ دليل الدين المحلي يا مولانا، بس هو يعلق احيانا. يعني هو ممكن يقول، يعني ممكن يكون وقال والله فصول في الدليل العقل القطع، يعني ان الدليل العقل القطع متعلق بالصرف فقط دون التعيين، يعني لان هو فصول في بالدليل العقل القطع، يعني هو ده المقصود، يعني يمكن توجيه الكلام بان ده المقصود. ويسمى ظاهرا بالدليل، قال ويؤول اول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، فالذي يسمى ظاهرا بالدليل اللي هو الظاهر الذي مولى بالدليل. لا، هو مش بيعرف الظاهر الشامل للدليل، لا هو بيعرف الظاهر اللي هو استعمل في المعنى الايه؟ في المعنى الراجح. قال وهذا يمكن ان يؤول بالدليل، وعندما يؤول بالدليل يصبح اسمه هكذا. ازاي مولانا؟ ازاي ان انا اجعل المقسم بعد تاويلي اجعله قسما من المقسم، يعني اجعل الشيء ينقسم الى الشيء ونفسه، ينفع؟ يعني انا بقول الظاهر هو كذا، وهذا الظاهر اذا وجد الدليل على ان يحمل على حمله على معنى اخر فيحمل ويسمى هذا الظاهر حينئذ مؤولا بالدليل. يبقى انا عندي المؤول هو اللي استعمل يعدل معناه، ده كده مؤول. اذا هذا المؤول كان هناك دليل قوي على جواز هذا الاستعمال او على الحمل في هذا المعنى المرجوح فإنه يسمى أيضا مؤولا بالدليل، يعني هو ظاهر بالدليل ومؤول بالدليل. الظاهر إذا أول بدليل يسمى ظاهرا بالدليل يسمى مؤولا بالدليل، والمؤول إذا والمؤول إذا كان معه دليل فهو مؤول بالدليل. مستعمل في المعنى الحقيقي. ده سوى الظل ويؤول الظاهر بالدليل. طيب ويؤول دي معناها ايه؟ معناها احنا حملناه على غير المعنى الحقيقي. طيب يبقى عرفنا من كده ان التعريف ده كان لايه؟ كان للظاهر اللي هو استعمل في المعنى الحقيقي. فده التأول بالدليل ده مستعمل في غير المعنى الحقيقي، يبقى ازاي يكون من اقسام الظاهر؟ احنا الشيخ ده بيقول والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. هنقول المشكله ان هو ما قالش واستعمل في هذا الازهر، بس عرفنا كده ان هو استعمل في هذا الازهر بالدليل قوله ويؤول الظاهر بالدليل، يبقى كلامه ده مشعر لانه اذا استعمل في غير الازهر فانه يسمى مؤولا بالدليل. يبقى عرفنا ان الظاهر كده هو ايه؟ ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، لابد فيه من قيد المقدر، وهذا القيد المقدر استفدناه من القرينه اللاحقه اللي هو ايه؟ قوله ويؤول الظاهر بالدليل. فكان تعريف امام الحرمين ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر واستعمل في هذا المعنى الاصل. بدل كده تعريف الظاهر، جبنا القيد ده منين؟ بقرينه ما بعد. بس احنا قلنا هناك ساعتها ان قد يكون هذا الامر يعني مقصود منه لانه يرى جواز التعريف بالاعم، او ان هو قصد تعريف المباح اللي هو فعلا قصد ما ذكره المصنف من اضافه هذا القيد، واعتمد على انه معلوم من القرينه. القرينه اللي هي المقابله بقيه الاقسام. طيب جميل، يبقى ده مش قسم منه يا مولانا اللي انت بتقوله، يعني معنى كده انك تقول انه قد حذف القرينه، قد حذف هذا القيد، قد حذف هذا القيد لوجود القرينه. خلاص يبقى ده مش من اقسام الظاهر على طول. لو وضعنا القيد يبقى ده مش من اقسام الظاهر، ده نقول ايه؟ محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، والقيد ده هو ايه؟ استعمل في المعنى الحقيقي. طيب الظاهر بالدليل لم يستعمل في المعنى الحقيقي. رأيت أسدا ده ظاهر لأنه استعمل في الايه؟ في المعنى الحقيقي. لكن لو رأيت أسدا يقاتل في الميدان بسلاحه لا، هيبقى مؤول بالدليل. الدليل هو ايه؟ يقاتل في الميدان بسلاحه، ده ليس ظاهر ولكنه ظاهر بالدليل. ليه؟ لأنه قد استعمل في غير المعنى الحقيقي، والتعريف أنه استعمل في المعنى الحقيقي. استمر في الأزهر، يعني قد يكون المعنى الحقيقي أو يكون المعنى العرفي مثلا. تعقب واضح لمين؟ لا، ما هو تعقبه فعلا الشيخ، تعقبه قال طبعا هو احنا مش بالضروره ان صاحب الحاشيه يتعقب، يعني ممكن ان صاحب الحاشيه يتعقب او احنا نتعقب. الشيخ قال اهو، قال وحاصل الجواب ان المراد أحدهما أظهر واستعمل اللفظ فيه، فكأنه قال الظاهر لفظ احتمل معنيين أحدهما أظهر واستعمل فيه، فإن استعمل في الآخر فمؤول، فلا صاحب الحاشية لا تعقب، وبين مش تعقبه يعني بين أن المراد واستعمل فيه، وقال إن كلام الشارح إشارة إلى هذا القيد. المحشي أو يقول فكأنه قال الظاهر لفظ محتمل معنيين أحدهما أظهر واستعمل فيه، فإن استعمل في الآخر فمؤول، فيعلم منه حينئذ تعريف المؤول وهو لفظ احتمل معنيين أحدهما أظهر واستعمل اللفظ في خلاف الأظهر. لا مفيش تخطئ، احنا لم نخطئ، ده هو الشيخ هنا بيقول ان تعريف الظاهر يشمل الاثنين، وتعريف الظاهر اللي هو استعمل في احد مع في المعنى الاظهر، احنا مفيش تخطئ اصلا لا للمتن ولا للشارع، احنا كلامنا كله ان هو هذا القيد يعني مراد للمتن، وان الشارح اشار الى هذا القيد. أنت انتقلت لشيء آخر، القول اللي هو فصولف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، القول ده إذا فهمنا منه أن الدليل العقلي القاطع هو الذي صرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى القوة، هذا متعقب طبعا، يعني الدليل العقلي القاطع، الدليل العقلي القاطع دل على الصرف عن المعنى الظاهر فقط، أما تعيين معنى القوة فلم يدل عليه دليل عقلي قاطع، لم يتعقب. طيب انت رايك ايه يعني، كان حقه انه يتعقب او ان هو يكون تاول كلام الشارح، بمعنى ان ايه، قال والله بالدليل العقلي القاطع، بس كان عليه ان يذكر هذا في الحاشيه بالدليل العقلي القاطع، فيقول ده متعلق بالصرف فقط عن وليس بالصرف الى، صرف عن المعنى الحقيقي وليس الصرف الى، يعني محاوله لايه، لتوجيه كلام الشارح. ايه مجازفه في التوجيه يعني، ايه ارفع صوتك، يعني محاوله لتصحيح كلام الشارح، يعني المعنى خلاص احنا متفقين على ان الصرف عن المعنى الظاهر لقيام الدليل العقلي القاطع، لكن ايضا متفقون على ان الصيروره الى المعنى التاويلي التفصيلي ده ليس هناك دليل عقلي قاطع عليه، فعبارة الشارح لو فصرف إلى معنى القوة بدليل عقلي القاطع لو أخذناها على ظاهرها فدي متعقبة، فلعل هذا الظاهر غير مراد، وإن الشيخ قصد يعني بدليل عقلي القاطع إن هو صرف فقط، لأن ده مثال للتأويل، وإن دليل عقلي القاطع دل على يعني هو الذي أوجب الصرف عنه وليس الصرف إليه، فظاهر العبارة متعقبة وفيها ما فيها، لكن لعل الظاهر ايه هذا غير مراد، والشارح والمحشي كان حقه انه يعلق على هذه العباره. تمام، ده اللي عندي يعني. عندك اي اضافه؟ ايش؟ تمام. طيب احنا كده في دروس بعدين اصلا، والله تعالى اعلى واعلم. عم ننسى الخميس القادم اجازه ان شاء الله، لان انا هكون باذن الله خارج الدير.